طبع شمعة إلك تجمعني الضدية، علقتني للفرح بس دمعتي بخدي. طبع شمعة إلك تجمعني الضدية، علقتني للفرح بس دمعتي بخدي. شمعة وعلمتونيش عندي غير النار، كون أبقى ويا ناري بهالحمل وحدي، أوقف على دموعي وانتش على الليل. أتاني ريح جيتك وانت متعدي، انفخت روحي بحسرتي واخنقتها النار. اتوسد دموعي السالت بقدي، افتحت باعي لك لمحاضن الجرفين، واشوف قبالي موجك يذبح بسدي. جيتك نهر جاري من شنت ناعور، مني تنترس وقبالي تبدي. انت العفت دربك وتبعت مروان، درب ذلة وخيانة أبد ما يهدي، ما ينعجن دمي ودمك المدغوش، جرثوم بضميرك بالعجل يعدي. خليني على دربي ولا تعارضني، ما اشكي الألم لن ربحي اللي بشبدي. بمن تشتريني وانا يم حسين مملوك الولاية وبيها متردي؟ ولاية حيدرة مو ثوبي، جلدي صار إذا عوفا علي يعني انزعت جلدي. هذا مهم، هذا ما ينعجن دمي، ما ينعجن دمي ودمك المدهوش، جرثوم بضميرك بالعجل يعدي. دخليني على دربي ولا تعارضني، ما اشكي الالم لن رمحي اللي بجبدي. بمن تشتريني وانا يم حسين مملوك الولايه وبيها متردي؟ ولايه حيدره مو ثوبي، جلدي صار اعوفا علي يعني انزعت جلدي. اذا عوفا علي يعني انزعت جلدي، ترهبني بقتل وانا رضعت الموت. وقبري ويا المهد، وقبري وياي همت لو لحب مهدي. ترهبني بقتل وانا رضعت الموت، وقبري وياي همت لو لحب مهدي. بيع اليوم بيع وبدم التوقيع ردا على الخصيم وواقف بردي. انا تيار شيعي يردني يا تيار، انا العباس عندي ورايته بحدي. من الخادم عمي، خادم خادم خادم، هم شوي على كيفكم وياي. ولاية حيدرة مو ثوبي، جلدي صار إذا عوفا علي يعني انزعت جلدي. ترهبني بقتل وانا رضعت الموت، وقبري وياي همت لو لحب مهدي. بيع اليوم بيع وبدم التوقيع ردا على الخصيم وواقف بردي. انا تيار شيعي يردني يا تيار، انا العباس عندي ورايته بحدي. لا تتمزهد براسي بذر الإسلام، أنا ابن التشهد والحمد حمدي، أنا ابن التشهد والحمد حمدي. أهل البسملة بس إحنا وأهل الضاد، بنقطة باع بسم الله تعرف قصدي. قبل هاليوم دمنا ذبح ستشينك، أنت شذبحت إحنا الذي نفدي، أنت شذبحت إحنا الذي نفدي. انت شفجرت احنا نريد الموت، انت شفجرت احنا نريد الموت. نختمها بدماء نبيش ما تبدي، اقطعت جسر الأئمة واحنا عبرنا جسد فوق الجسد رقما على السن. خادم خادم، السندي السندي السندي معروف سجان الإمام موسى الكاظم، سلام الله على الإمام موسى الكاظم. قبل هاليوم، قبل هاليوم دمنا ذبح ستشينك، قبل هاليوم دمنا ذبح ستشينك. انت شذبحت احنا الذي نفدي، انت شفجرت احنا نريد الموت نختمها بدمانا بأشمات تبدي اقطع الجسر الأئمة واحنا عبريناه جسد فوق الجسد رغما على السندي كون اللي ينتظر يستعد للتجنيد وانا بقلمي ولساني تردنت جندي لا تأشر بعينك لا تعضلي شفاك ما احشي بتقية وماني متهدي ناذر عمري انا الجاية الموعود ودك جدني وتد وبحدي متحدي من تذبحني قطع جسمي تعرف ليش ذبيحة نذر انا الجاية المهدي خادم عمي خادم خادم خادم خادم تأمر تأمر حبيب قطعت جسر الأئمة وإحنا عبريناه جسد فوق الجسد بقما على السندي كون اللي ينتظر يستعد للتجنيد وأنا بقلمي أنا بقلمي ولساني اتردن الجندي لا تأشر بعينك لا تعضلي شفاك ما أحكي بتقية وماني متهدي ناذر عمري أنا الجاية الموعود ودق جدمي وتدوي بحدي متهدي من تذبحني قطع جسمي تعرف ليش ذبيحة نذر أنا الجاية المهدي.